زان سائر يعصف بي يا قلبي إني حيران بل حس زاخر في روحي لا أقوى فصحا تبياني الحب فروحي قد ذبلت وتناهت منها أغصاني ارويها يا قلب فإني لإجابة سؤلي عطشان الحب فروحي قد ذبلت وتناهت منها أغصاني ارويها يا قلب فإني لإجابة سأجيبك حتما سأغني فالحب حياة الوجدان بالحب نسير أفئدة نزيل غبار الأدران بالحب نسافر العشاء أبدا أو نرضى أحزان بالحب نرافقها الدنيا نحيي روح الأكوان وجدان بالحب نعيد الوجدان وجدان نعمره شوقا بالحب نعيد الوجدان هو حب واحد صدام تعدى كل الأزمان هو حب واحد في عيني يرميني عن كل معاني هو روح لا تعرف كرها هو قلب ينبض إيمان هو حب الله يلازمنا سبحانك أنت الديان وجدان وجدان وجدان وجدان وجدان وجدان وجدان هو ربي حب